إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب، يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن يشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صفية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. ولنبدأ اللقاء مع كوكب الشرق أم كلثوم. وبمناسبة ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم والتي رحلت عنا في 3 فبراير عام 1975، نستمع لأيام في حياتها. نستمع لبرنامج أيام في حياة كوكب الشرق أم كلثوم مع الإذاع القدير الأستاذ وجدي الحكيم. سيدة الغناء العربي، أيام في حياة كوكب الشرق أم كلثوم. موسيقى بليغ حمدي. وجدي الحكيم. عزيزي المستمع، في حلقة الأمس من قصة حياة سيدة الغناء العربي أم كلثوم توقفنا معها عند مرحلة كتاب الشيخ عبد العزيز في قريتها طماي الزهيرة بمحافظة الدقهلية. تحدثت عن متاعب هذه الأيام التي اقترنت بمسافات المشي على الأقدام ذهابا وإيابا بعد وفاة الشيخ عبد العزيز، والتحاقها بكتاب آخر في قرية حوال التي تبعد عن قريتها 3 كيلومترات. والآن مع صاحبة القصة والمشوار أم كلثوم. بعد الشغف عزيز ما توفى، حياتك تصورت ان التعليم انتهى وان بعد الشغف عزيز ما فيش حد. انا كنت فاهمة كده ان يعني هو اللي مخترع حاجة اسمها تعليم ومضايقة وبتاع، لكن بصيت لقيت انهم ودونا في السنبلوين في مدرسة صغيرة في عزبة الحوال كده جنب السنبلوين، وبدل ما كان الكتاب جنب بيتنا كنا احنا بنمشي 3 كيلو في اليوم رايح جاي. لا، 3 كيلو رايح و 3 كيلو جاي. ماشي يوميا؟ ماشي. وما لعبة السلطان دي كانت ايه؟ ما هي كده، كان اخويا وفي واحد تاني معاه، فكنا عشان يعني نقصر المسافة نعمل كرسي السلطان، 2 يشيلوا مسافة خشب التليفون، عمويد التليفون اللي في الطريق دي. اللي في الطريق. فكنت انا غلط، يعني أركب عمود التليفون وقول لهم لا. إزاي بس إزاي أقوم نعيدها من تاني؟ مش نمشي على طول؟ يعني نرجع تاني العمود التليفون اللي احنا متخلقين عليه. يعني ترجع المسافة اللي مشيتوها؟ نرجع المسافة وبعدين المغالطة دي بقى مكانش لها علاقة بالضعف في الحساب بتاع الشيخ عبد العزيز في الكتاب بتاع طماي. لا كانت برضو واحد بيغلط عشان يركب أطول مسافة. أمال إيه؟ في الكتاب ما كانش كانوا عارفين انك انت بتغني في الليالي؟ لا خالص لسه كانش. في الأول يعني خالص. لا إنما بعد ما كنت بتغني مش كنت برضو بتروح الكتاب بالنهار ده في السنبلوين بقى؟ في السنبلوين ما كانوش بيقولوا لك غنينا في الكتاب؟ لا الشيخ سيدنا يعني في الوقت ده لا سيدنا مش عاوز الحكاية دي ما كانش يعني ما كانش عارفها لا وانت كنت بتخبيها لا ما كنتش بخبيها لكن انا كنت يعني بروح الكتاب كده وخلاص يعني كان الكتاب في الفترة دي عبء بقى غير الغنى في الليالي يعني هو يعني تقدر تقول مش كتاب هو مدرسة في السنبلوين لما سيدنا الشيخ عبد العزيز توفى ورحنا بقى السنبلوين فكانت مدرسة يعني ما كانش يعني كتاب معنى كتاب ده يعني بس كان في برضو قرآن يعني كان لازم برضو الواحد يعني أجزاء يتعلمها المشي استمر مع حياتك فترة برضو يعني ده استمر بعد ما أنا كنت بغني وبنركب القطر ونروح بلاد ونيجي بعد الحفلة نروح إحنا كتاب ووالدي يروح برضو ماشي حياتك في فترة ما بدأت الغنى كنت بتروح الحفلات اللي بتدعى إليها كنت بتروح المشوار وانت رايحة راكبة أحيانا وبترجعي ماشية كان إيه السبب؟ في الأفراح يعني اللي كنا بروحها هذه لها صعبة قوي أصلهم كانوا يبعتوا لنا ركايب وبعد ما تخلص الحفلة ما يسألوش عننا ونفضل نخبط عليهم يسيبونا ننام فبنرجع على رجلينا رجعت حياتك لما بدأتي فترة الغناء في الأفراح والموالد مع والدك وأخوك كنت مستمرة برضو في الدراسة في الكتاب يعني بالنهار كنت تروح الكتاب كنت تروح بالنهار وبعدين يعني بس كان والدي ما يحبش يعني يجهدني يعني ما كان في دعوات كتير أو تروح لكن ما كانش هو يحب يجهدنا أبدا يعني كل أسبوع يعني ليلة مثلا كل أسبوع وعشان يبقى كمان تاني يوم مثلا الجمعة يبقى راحة ساعات كانت تبقى يعني السبت برضه نروح المدرسة وهو يعني ما كانش في تعارض بين عملك في الأفراح وغناك في الأفراح و لا ما كانش فيه والدك وافق بسهولة على انك تبدأي تغني الموالد والموشحات معه ولا كان معارض برضه زي ما كان معارض دخولك الكتاب لا هو ايه بقى يعني في وقت بالأوقات هو كان بيعلم أخويا وأنا كنت بسمعها هو كان بيقرأ موالد وطبعا طلع واحد بقى يعني منافس له فحب يعلم أخويا عشان يجدد يعني فكنت أنا بسمعهم وهو بيعلمه يوم من الأيام أنا كنت قاعدة بلعب كده في عروسة كده عاملاها لستي وكنت بقول التواشيح اللي هو بيعلمها لأخويا وفضل هو ساكت لغايه ما خلصت خالص وبعدين قال كان عنده هو حفله عند شيخ البلد عندنا قال لي تيجي معايا قلت له لا قال لي يعني عمل لي عمليه اغراء بقى ان يعني هاكل مهلبيه وبتاع فطبعا رضيت كان في ناس من السنبلاوين وبتاع يعني الحكايه انهم مش اعجبوا بيا يعني بغني بتاع انما اعجبوا بان بنت صغيره كده جريئه وبتغني كطفله بتغني يعني حاجات كان في ناس بقى من السنبلاوين دعونا تاني كان جمهورك 15 واحد في الحفله دي كده كان جمهور عظيم كان عدد كبير بالنسبه لي ترددتي في الغناء في قدام الجمهور ده لا لان بدات اتردد بعد ما كبرت يعني الحقيقه كده الواحد العيال يظهر ما بيحسوش بحرج الحرج اللي حسيتي بيه في اول مره تغني كان امتى بعد ما فهمت وبعد ما حسيت ان ان المغنى دي حاجه حلوه لان الاول كنت زي البغبغان كده يعني بيقولوا لي قولي ده اقوله لكن بعد ما حسيت بقيت بقى يعني أخاف. الفترة حياتك كنت بتمشي فيها مسافات طويلة، كان المشي بتعبك يعني، خصوصا في الرجوع من الأفراح والليالي لما الناس بعد ما تغنوا يخشوا ما يدركوش الركايف ترجعوا بيهم. الفترة دي ما جلجتيش الفترة دي فكرتي انك انت تبطلي الغنى او تبطلي المغنى دي اللي بتسبب لك المتاعب دي؟ لا أبدا، ما كانش تفكيري متجه لكده، ولا ما كناش بنتعب يعني الحقيقة ما كانش يتعب، هي الحكاية كلها ان كان القطر يفوتنا بس يعني. انما التعب المشي في حد ذاته ما، لا انا ده انا في الاول خالص كان في واحد بيشيلني يعني كان بثلاثة كيلو واربعة كيلو، كان واحد يشيلني في اخر الليل مثلا من السنبلاوين لغاية البلد. لكن لما كنا بقى يعني ما بيرضوش يدونا بقى مطايا عشان نركبها بقى فكنا بنمشي، ما كانش ده يعني بيضايقك؟ لا يمكن يضايقنا دلوقتي، لكن في حاجات كتير قوي ما كانتش بتضايقنا يعني كان بتحصل زمان ما كانش حاجات يعني حاجات تضايق الناس كلها، لكن احنا ما كناش بنتضايق. انا شخصيا ما كنتش بتضايق يعني، كان وقتها يعني حبك بدا للفن يتبلور بقى لدرجه انك ما كنتش بتشوفي المتاعب دي ولا لا؟ ابدا ابدا كمان ده لا يعني ما كانش عندي فكره ابدا يعني اللي يقول لك انا غويت الفن وانا مش عارفه ايه يعني احنا مسألة المغنى دي كانت من الحاجة في الأصل يعني. في الأصل يعني انت بدأتي بتقليد خالد في انه هو لازم تروح الكتاب عشان خالد بيروح الكتاب، وفي نفس الوقت برضو بدأتي بتقليده هو والدك لما كانوا لما كان بيعلمه لما كان بيعلمه التقليد يعني كان يعني هو المدخل، هو الغيرة بقى الغيرة غيرانة ازاي هو يروح الكتاب وانا ما روحش، مع ان انا يعني بعد ما رحت اتاسفت يعني. ليه ما يصرش يعني؟ لا وحش. كان في قسوه؟ هي مش قسوه قد ما هو سجن يعني الواحد عاوز يلعب وقاعد في الكتاب يعني ما اقدرش اطلع العب ولا اجري ولا اعمل ولا حاجه يعني الواحد كان حاسس انه محكوم. في طفولتك اللي كنت بتلعبي فيها دي كان ايه لعبتك المفضله؟ كانت استغمايه. مع البنات؟ مع البنات وكنت لازم اخترع حاجة ما يمسكونيش فيها. لازم يعني لازم. نرجع لفترة المشي اللي استمرت فترة طويلة مع حضرتك، سواء كان في الدراسة او في خلال الافراح اللي كنت بتشارك فيها وبتضطر انك ترجع المشوار مشي. استمرت فترة طويلة فترة المشي دي. استمرت كتير. أمال بدأ استعمالك للقطارات امتى وسكة الحديد؟ طب ما هو كان برضه قطارات، لأن بننزل مثلا في محطة ويكون في البلد بعيد عن المحطة ساعة. فكانوا يبعتوا لنا ركايب نركب، لكن ما كانوش يسألوا عننا بعد ما يعني لازم ترجعوا ماشي لحد المحطة وتركبوا القطر. المتاعب السفر في الانتقال كانت متمثلة في القطر. والقطر ده مرحلة حياتك تعتبر ارتحت فيها من المسافات الطويلة. القطر أول مرة حياتك ركبتيه مرتبط بذكريات معينة؟ ده أول مرة ركبته كان من السنبلاوين لبلد اسمها أبو الشقوق. أنا بقى لما ركبت القطر بقى ده أول مرة حاجة مذهلة، طلعت على الكرويتة دي اللي عاملينها الخشب دي ووالدي ماسكني من هدومي مبسوطة أنا قوي، بقول بقى الشجر بيمشي ومش عارفة وإيه، مش فاهمة إن القطر اللي بيمشي هو اللي بيمشي. وجينا لغاية المحطة وراسي وألف زيف مني منزل ليه أبقى مبسوطة بالقطر؟ فوالدي قال لي خلاص هركبك بكرة الصبح، عشان كده بقى نزلنا. القطر كمان ارتبط ذكرياته بالانتظار في المحطات مدة طويلة. لا ده كان قطر الدلتا ده اللي بتاع المنزلة والحتة دي، كان قطر يا ستة صباحا يا ستة بعد الظهر. فاحنا طبعا أصحاب الفرح طولي كانوا بيعملوا معانا حاجات مش تمام أبدا يعني، فلما نيجي بقى خلصنا الحفلة عاوزين نرجع عشان نلحق القطر يروحوا يناموا ويسيبونا كده، مفيش الركايب بقى ما يردوش. فنروح ماشيين طبعا عبال ما نوصل المحطه يكون القطر مشي، فنضطر ان احنا نقعد في المحطه لغايه 6 مساء. وصلتوا الاستراحه في المحطه ازاي يعني؟ بدات تخش في الاستراحه ازاي؟ ما كنا نرزق المحطه بقى يعني يتكرم علينا بقى وكان لازم اغني كمان، اغني له شويه عشان يقعدنا وما ملحن وعاد فين. يمكن من ذكريات القطر مع حضرتك انه حياتك كنت لما تركب القطر وتروحي بلد كان والدك ياخدك الى الدرجة الاولى، مثلا تبقوا راجعين الدرجة الثالثة فياخدك الى الدرجة الاولى وتنزلوا من سلم الدرجة. ما احنا كنا بنركب درجة ثالثة، لكن قبل البلد اللي احنا نازلينها دي نخترق العربيات وننزل من الدرجة الاولى علشان احنا صيطة يعني كويسين برضه. اول مرة ركبت الدرجة الاولى في القطر كان امتى؟ لا ده بعد ما ركبنا القطر يمكن سنة او اتنين وحس بقى ان احنا بقينا يعني شيء بقى بنندعي بقى في الافراح والحاجات دي، فكل يوم يعمل حاجة يعني لازم يبقى فيه درجة علو احسن يعني درجة احسن. اول عربية حياتك اشتريتيها كان حوالي سنة كام؟ اول عربية اشتريتها كانت سكند هاند قديم يعني قديمة، وجبنا لها سواق من بلدنا كان عرباجي بتاع كان عرباجي بتاع حنطور وكان مسمي الفرسة عزيزة فمسمي برضو الأوتومبيل عزيزة. وعلمت السواقة؟ اتعلم السواقة انما لكن ما عمره ما حط ايده على بتاع ده المنبه ابدا الكلاكس يعني. كان دايما واحنا ماشيين اوعى يا سيدي خلي بالك يا اخويا مش زي ما كان بيسور عربية خلي بالك يا سيد اعمل معروف يا اخويا انت مش عارفة ايه حاجة تدي. وبعدين مرة انا بقول له يا العربية بتعمل قد ايه مثلا في الصفيحة، يعني بتعمل كم كيلو في الصفيحة؟ قام قال لي كم كيلو وتبع المشاوير يعني المشوار اللي دمه خفيف ما ياخدش بقى بنزين ولا حاجة. الكاتب الصحفي الأستاذ محسن محمد، التلفزيون الياباني الحكومي NHK اختار يعمل أفلام عن الشخصيات المؤثرة في العالم في القرن العشرين. اختار في مصر وفي العالم العربي والإفريقي السيدة أم كلثوم. التلفزيون الياباني لما جه يصور الفيلم أخذني معاه نلف ونشوف هذه السيدة اللي طلعت في عصر ما قبل التلفزيون، عصر ما قبل الإذاعة، واللي نشرت رغما عن التصوير وعن الإذاعة صوتها واسمها. بقينا نلف هذه القرى نبرو على طلخة على طماي ونشوف ازاي هي قدرت تبني من هذه النقط علامات على مستقبلها ومستقبل الأغنية المصرية. لما لفينا هذه القرى وشفنا ازاي من كفر لنجع لفرح ناس ما استنوهاش، وبعدين نقل التلفزيون استقبال باريس لأم كلثوم، ازاي الست اللي هي نشأت في هذه الكفور بلا ميكروفون، صوتها هو اللي يلمع ويلعلع وينطق بالأغنية ويخلي الناس تقول مالي فوتنت بلحظك الفتاكي ده، الناس اتفتنوا بلحظها وبصوتها وباسمها من يوم ما غنت أول أغنية ومن قبل عصر الاسطوانات. الواحد دلوقتي لما بيستعيد معاها هذه الذكريات الجميلة وزي ما كانش حد بيستناها، بيوجه اللوم بأثر رجعي من بعيد للناس اللي ما أدركوش هذا العصر وما أدركوش إزاي فاتتهم فرص. ده احنا لما بنروح حفلتها والتلات تذاكر اللي عند الواحد بيتنافس عليها كل الأصدقاء اللي بيجوا من كل العالم العربي عشان يسمعوا حفلتها. أم كلثوم ما هياش ظاهرة مصرية ولا ظاهرة إفريقية ولا ظاهرة عربية، دي أنا بعتبرها ظاهرة إنسانية يجب إن الحلقات دي مش نسمعها إحنا بس، يجب يمتحن فيها الطلبة في المعاهد المسرحية في المعاهد السينمائية في المعاهد الفنية ويشوفوا قصة كفاح وكيف تكون، علشان يعرفوا إن هم خدوا فرص هي ما خدتهاش وخدوا نجاح أكتر من اللازم، وإزاي هم بيصعدوا فجأة مش بيصعدوا من كفر النجع الباريس. ده لازم هؤلاء الطلبة الجداد يعرفوا إن النجاح بالنسبة لهم مسألة سهلة، إنما النجاح بالنسبة لها كان مسألة شاقة ومرهقة ومزعجة وقاتلة. وزي ده تتغلب على كل هذا، ديت التلفزيون الياباني لما جه يصورها المذيع الياباني بقى يسأل الناس في القرى انت سمعتها، وكل واحد سمعها كان بيجي يتقدم يقول انا سمعت وانا شفت وانا عرفت. وبدأ المذيع الياباني ينتقل عشان يشوف الناس وهم بيسمعوا حفلاتها خارج الوطن العربي وفي الكفور مرة اخرى، الناس اللي هي كانت جنبهم وما سمعوهاش في يوم من الايام ازاي بدأوا يعودوا ليستمعوا ليها المرة دي عن طريق الراديو وعن طريق التلفزيون. وزه المذيع الياباني لان ما فيش حد لا في مصر ولا في أي مكان في الوطن العربي ما بيستمعش وما استمعش ومش هيستمع لهذا الصوت مرة أخرى ومرة ثانية، الذي فرض نفسه بكفاحه بجهاده بصلابته. جمال الدنيا يحلى يحلى يحلى لي وأنا وأنا وياك، وتعب القرب تهنى تهنى تهنى لي ما دوم. أيام في حياة كوكب الشرق، أم كلثوم. موسيقى بليغ حمدي. وجد الحكيم. واللقاء التالي مع الفنانة الكوميدية ماري منيب، وهي من مواليد 11 من شهر فبراير عام 1905 بسوريا. عملت في بداية حياتها الفنية ضمن منشدات فرقة فوزي منيب وضمن ممثلات الفرقة، وفي عام 1920 جاءت إلى مصر وعملت في فرقة رمسيس المسرحية، ثم اشتغلت في فرقة علي الكسار عام 1931، وعملت أيضا في فرقة يوسف وهبي عام 1933، كما عملت في فرقة الريحاني عام 1935. مثلت ماري منيب مئات المسرحيات، ومنها إلا خمسة، لو كنت حليوة، 30 يوم في السجن، الدلوعة، ومع إيقاف التنفيذ. ومثلت العديد من الأفلام الكوميدية من بينها حماتي قنبلة ذرية، حماتي ملاك، لصوص لكن ظرفاء، ليلة الجمعة، أبو حلموس، والحموات الفاتنات. وقد حصلت على وسام الجمهورية في عيد العلم في الستينيات تقديرا لجهودها في مجال الفن. وقد رحلت عنا في 21 من شهر يناير عام 1969. إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة. الميكروفون مع مريم منيب. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. انا ست طبعا، لله الحمد والشكر، شبعت من كله، لا بحب إذاعة ولا بحب تلفزيون، إنما في حاجة بتجذبني للإذاعة. ما هي؟ أقول لكم ما هي، كلمكم باللغة العربية ولا باللغة العامية؟ ها؟ لا، هكلمكم باللغة العامية. أقول لكم الأول كل سنة وانتوا طيبين، والمثل بيقول من شب على شيء شاب عليه، فأنا شبيت على الإذاعة، وطبعا أحب الإذاعة، أحب السمع أكتر من الشوف، الشوف بياخدني كلي، وطبعا أنا ست مشاغل كتيرة، إنما السمع الودن والعين تشتغل والإيد تشتغل، وممكن أنا أخد مثلا ترانزستور صغير في إيدي وأخش مطبخي وأخيط وأعمل كل حاجتي. فالإذاعة عندي الحقيقة بحبها قوي، ولذا أنا ما بمنعش نفسي عن الإذاعة أبدا، لكن بمنع نفسي عن التلفزيون كتير كتير قوي. بيطلبوني في حلقات ما برداش، بيطلبوني إني أروح مثلا أزيع حاجة ما برداش، لكن الإذاعة عيني الاتنين لها. بحب الإذاعة يا أخواتي، والنبي بحبها. إيه رأيكم بقى؟ أنتوا لازم تحبوها زي ما أنا بحبها. ها؟ دلوقتي هقول لكم بقى حاجة عن شهر رمضان المعظم. أرجع أقول لكم تاني كل سنة وانتوا طيبين، وإن شاء الله يا رب يا رب السنة الجاية يا رب ينصرنا على كل مين يعادينا يا رب، وإحنا منصورين بإذن الله بإذن الله. أكلمكوا عن شهر رمضان، أكلمكوا عن حياتي وخش في شهر رمضان. إيه رأيكوا بقى؟ شوفوا حياتي، أنا طبعا شفت صدمات كتير في الحياة، والصدمات الكتير علمتني حاجات كتير. كل صدمة الإنسان ينصدمها في حياته لازم يفوق للدنيا، مش يتاخد مع الصدمة، لا، يرمي الصدمة على طول ورا ظهره ويخليه متقدم لقدام، فيمكن تجيله الفرحة بعد الصدمة، مش كده ولا لا؟ أنا انصدمت كتير وفرحت كتير، وطبعا فرحت كتير لأني ربيت ولادي تربية حلوة، جوزتهم وخطبتهم وفرحت بيهم وفرحت بولادهم وقد الدنيا كلها، والصدمات رميتها ورا ظهري. ليه افتكرها وازعل؟ هنا على ابو الزعل، الزعل وحش والنبي. انما الفرح، الفرح يفرح القلب. ارجع اقول كل سنه وانتوا طيبين، كل سنة يا رب في شهر رمضان المعظم تبقوا في صحة كاملة. هقول لكم حاجة عن شهر رمضان، أحكي لكم عن حياتي الداخلية. أنا في شهر رمضان طبعا بيبقى فيه أولا العيد، بعد العيد مباشرة بيحصل إيه؟ عندي حصلتين في قلب دولابي. انا بصرف كل يوم مثلا

بغني لأم كلثوم. أم كلثوم يعجبني صوتها ودايما أنا بغني لها حتتها. إيه رأيكم بقى؟ أغني لأم كلثوم؟ طب اسمعوا بقى، اسمعوا بالنبي وقولوا ان صوتي حلو ولا مش حلو. لا هو حلو حلو والنبي حلو. طيب. يا اغلى من ايامي الله، يا احلى من احلامي، خدني لحنانك، خدني عن الوجود وابعدني بعيد بعيد وحدينا، بعيد بعيد بعيد بعيد وحدينا. والنبي مش انا لو انتهى اكتر من ام كلثوم. ايه رايكم بقى؟ صوتي حلو. يحللكم دنيتكم ان شاء الله. عجبتكم الغنوة؟ أنا بالمناسبة دي هقول لكم طبعا صدمات في حياتي، ولي أيام فرح ولي أيام سعادة كنت سعيدة جدا فيها، ما كنتش أفهم طعم الصدمات دي أبدا. أيام الله يرحمه نجيب الريحاني كنت طبعا لسه ما حصلت ليش إلا صدمة واحدة، صدمة جوزي لما سابني وربنا خد بيدي ونجحني نجاح باهر ويا نجيب الريحاني. يا سلام على نجيب الريحاني وعلى تمثيل نجيب الريحاني وعلى إلقى نجيب الريحاني. نجيب الريحاني كان صوته وحش، يعني صوته تخين ومخنشر، لكن كان بيلون فيه زي المغنى تمام تمام. شوفوا بقى تصوروا، والله كان لما يقف على المرسح يعمل حركة برجله الناس تضحك، كان ثابت، كان عظيم جدا. ده دلوقتي بيقفوا جنب بعضهم، ده يضرب ده وده يضرب ده، هو ده تمثيل يا اخواتي. التمثيل تمثيل، معنى التمثيل ايه؟ معناه ألقي الجملة بتمثيل، أبقى ممثلة، ألقيها مثلا بحركة لطيفة من إيدي تقوم تبقى مثلا حركة لطيفة تضحك، لكن أشقلب على المرسح وأسق صاحبي وأسق أخويا وأسق معرفش إيه وأنط عليه وهو بيتكلم قبل ما يكمل كلامه والناس تضحك، أروح قايلة جملي أنا أخليه هو يتلاشى. ليه كده؟ كل إنسان له شخص، كل واحدة في الوجود على المسرح لها شخصية. لما يقفوا أربع أبطال ويا بعضيهم كل واحد بشخصيته، تقف ستات ويا بعضيها، دي لونة دي سمينة دي حلوة، يعني كل واحد له شخصيته. ليه الشقلبة؟ لا الشقلبة ملهاش معنى، ولذا أنا ما يعجبنيش تمثيل الأيام دي أبدا. سيداتي آنساتي سادتي، كل سنة وانتوا طيبين، وأقول لكم حاجة على شهر رمضان المعظم، الإنسان مش لازم ينسى حبايبه أبدا أبدا، لازم يفتكرهم كلهم، العايشين يزورهم والمتوفيين الله يرحمهم يزورهم. وشهر رمضان بيفكرني فالله يرحمه ويحسن إليه محمد فوزي، كنت بشتغل معاه سنة من السنين في شهر رمضان، فكان يا روحي يعمل ايه اما يكون مثلا الساعة 5 لازم كلنا ننصرف عشان نروح بيوتنا نفطر، فكان هو يقول ايه رأيكم ما تفطروا ويانا هنا ونفطر كلنا ويا بعضينا ونكمل لغاية 8:30 9. فكلنا كنا نقول له حاضر، لانه كان لطيف، كان حبوب، كان امير معانا، ما كانش منتج، لا كان اخ، كان ابن، كان صادق في عمله، الله يرحمه ويحسن إليه. كان صوته حلو، صوته حلو جدا، فيه نبرات جميلة جدا، وكنت أحب منه دايما لما يقول ماما زمانها جاية جاية بعد شوية. Thank you. بلعب وحاجات جايبة معاها شنطة فيها والزوبطة بتقول وات وات وات عارف الواد اللي اسمه عادي جد دكتور وعمله ايه لقى رجله كانوا زي الفتلة بص شوية جواني عارف اداله الحقنة ليه ما بيشربش اللبن الصبح وكل اصحابه ضحكوا عليه وهو من يومها شرب وبيكبر وتربى له عضل في ايديه انا ان كان عليا اقعد ارغي معاكم للصبح والله ما اتعب والله ما ازهق انا بحبكم وانا عارفه انكم بتحبوني فطبعا نقعد نرغي مع بعضينا لكن والله انا اسفه جدا ميعاد الاذاعه خلصت ولازم غصب عني اسكت هقول لكم ايه كل سنه وانتم طيبين كل سنه وانتم طيبين قبل ما تخلص الاذاعه انا رغايه رغايه موت والله واقعد ارغي معاكم للصبح لكن اسفه ما عطلكوش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وكل سنه وانتم طيبين والنبي ما تشدش الميكروفون مني خليني اكلمهم كمان شويه مع السلامه كان الميكروفون مع ماري منيب إعداد طارق حبيب تنفيذ حسين عثمان أعزائي المستمعين أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي صاحبتكم فيها صفية صبري